نعم. لقد أوصانا الأهل والجيران والأقارب بالسلام على النبي والدعاء لهم، فماذا تقولون في ذلك؟ اسمعوا يا أخوان، سمعتم السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصلوا علي حيثما كنتم، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني إن لله ملائكة في الأرض سياحين، يعني يبلغون الرسول الصلاة والسلام، فما يعني لسنا في حاجة إلى أن نبلغ سلام أو صلاة إخواننا البعيدين عن الرسول، عن الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا في حاجة. نحن الآن يعني الآن من في المغرب ومن في الأندلس ومن في مصر ومن في المغرب ومن الدول الإسلامية الذين يصلون على الرسول يوميا هناك، أليس نصلي على الرسول في اليوم الواحد أكثر من 20 مرة؟ طيب من يبلغ إلى الرسول؟ الملائكة تبلغه السلام، نصلي عليه ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام. لسنا في حاجة إلى تبليغ هذه الوصية، وأهلها ليسوا في حاجة أيضا. صلوا عليكم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وأنتم في أماكنكم، وسلموا عليه والصلاة والسلام تبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث: ما أنتم، يعني الذين في المدينة، ما أنتم وبالأندلس إلا سواء، يعني بالنسبة للصلاة والسلام. فأنت لا تبلغ هذه الوصية لأن تبليغها لا حاجة إليه. نعم. ثم الدعاء بالنسبة للدعاء. ها؟ والدعاء لهم. الدعاء لهم، الدعاء لله بالنسبة لمن طلب منك أن تدعو، أن تدعو له، ادعو له، لأن هذا كما قلنا لكم من التوسل المشروع، من طلب منك الدعاء ادعو له. أما أن تدعو له عند قبر الرسول، لا، ادعو له في أي مكان، ادعو في أي مكان من المسجد، من أي مكان من الحرم، أو في المشاعر في عرفة. أما عند القبر فلا، لأن عند القبور، يا إخوان اسمعوا، القبور يسن زيارتها للرجال، القبور تسن زيارتها للرجال، لكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول الدعاء للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء، والثاني تذكر الآخرة، تذكر الموت. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر بدون محرم، وإذا أتت مكة وليس معها محرم ماذا تفعل؟ أما النصوص يا إخوة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلت على أن المرأة لا تسافر إلا مع محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني على الدوام، بنسب أو سبب مباح. لا تسافر المرأة إلا مع محرمها، سواء كان للحج أو لغيره. لكن لو فرض أنها أتت حاجة وليس معها محرم، حجها صحيح، لكنها تأثم على المخالفة لكونها لم يكن معها محرم. أما الحج فهو صحيح. لكن لو فرضنا أن محرمها أوصلها إلى مكة، وهناك رفقة يعني تذهب معهم وتقضي مناسك الحج معهم، بعض أهل العلم يقول هذا ليس فيه محظور، لأن المشاعر ليست سفر، يعني الذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة والطواف والسعي والرمي هذه ليست سفر، فقالوا لا تأثم على هذا إذا أوصلها محرمها إلى مكة وجعلها مع رفقة مأمونة تحج معهم. نعم. بين لنا متى يبدأ منتصف الليل في مزدلفة. منتصف الليل في مزدلفة حسب يعني حسب الوقت، يعني عد من المغرب، الآن عندنا المغرب الساعة 5:30 أليس كذلك؟ 5:30 عند المغرب الآن، فنعد وأذان الفجر 5:30 أيضا أليس كذلك؟ إذن الليل الآن 12 ساعة، الليل الآن 12 ساعة أو كم؟ 12 ساعة أو 13 ساعة، 12 ساعة. منتصف الليل بعد 12 يبدأ منتصف الليل، يعني ينتهي منتصف الليل بالساعة 12:00. بالساعة 12. لكن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تنتظر حتى يغيب القمر، وأنتم تعرفون القمر في ليلة العاشر يغيب متأخر، تنتظر حتى يغيب القمر، فإذا غاب القمر وهي مزدلفة دفعت. فالمهم بعد منتصف الليل، بعد الساعة 12 يباح الانصراف. نعم. هل على المفرد هدي؟ لا، المفرد ليس عليه هدي واجب، لكن إذا أراد أن يهدي هديا مستحبا جاز، يعني يجوز أن كل إنسان إذا أراد أن يهدي إلى البيت يجوز، يستحب له يستحب ذلك، لكن الوجوب لا يجب عليه. سنقضي بمنى أيام التشريق الثلاثة ثم نعود للبقاء بمكة 5 أيام، فهل يمكن تأجيل طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق الثلاثة مع أننا نرافق نساء؟ لا، طواف الإفاضة جمهور أهل العلم يرون أنه في أيام التشريق، لأن الحج ينتهي بأيام التشريق عند جمهور أهل العلم، فيرون أن طواف الإفاضة يكون في أيام التشريق، ولو تأخر يجوز، لكن المستحب خلاف هذا. لكن الذي معه نساء يا أخوة، الذي معه نساء الأولى له أن يبادر بطواف الإفاضة، لأن المرأة عرضة للحيض، والمرأة الحائض لا تطوف وهي حائض، فإذا طافت إذا بادر بها بطواف الإفاضة وطافت تطوف على طهارة، لكن لو أخرها وآت الحيض عملت مشكلة للرفقة، يلزمهم أن ينتظروها حتى تطهر. فمن معه نساء الأولى له أن يبادر بالطواف. نعم. هل يجوز رمي الجمار نيابة عن العجزة، وماذا نقول عند الرمي؟ نعم، يجوز الرمي بالنيابة إذا كان الإنسان المنيب الذي وكل معذورا. نعم، يجوز الرمي عنه، والذي تقوله عند الرمي التكبير، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم. أحيانا في النفر من عرفات إلى مزدلفة يصل الحجاج قرابة الفجر، فكيف يصلون المغرب والعشاء؟ وهل خرج وقت صلاتها؟ يصلون في الطريق، إذا تأخر بهم السير يصلون في الطريق، ينزلون من الحافلة ويصلون، يصلون على في الشارع أو على الرصيف، لأن الصلاة لها وقت محدود، فهو فعلا يعني السير يؤخر كثيرا من الحجيج، لكن إذا رأيت أنك تأخرت انزل وصلي في الأرض، صلي المغرب والعشاء، إذا لم تتمكن من النزول صلي في السيارة، لأنها ضرورة، والوقت لا ينبغي أن يعني لا يجوز أن يخرج الوقت والإنسان لم يصلي وهو غير معذور. نعم. يقول بعض أهل العلم يجوز رمي الجمار أيام التشريق بعد الفجر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا قال بعض أهل العلم، لكن يا إخوة الأولى والأجدر بنا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي متى رمى؟ بعد الزوال، فنحن نرمي يعني اقتداء وعملا بسنته عليه الصلاة والسلام، لكن يعني قال بعض أهل العلم يجوز الرمي من بعد صلاة الفجر، يجوز الرمي قبل الزوال، أما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد الزوال في الثلاثة الأيام، ثلاثة الأيام كان ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى تزول الشمس ويرمي. نعم. وهل طواف الوداع مستحب؟ لا، واجب، إلا عند فقهاء المالكية فهو سنة. نعم. سوف نسافر إن شاء الله إلى مكة يوم 7 ذي الحجة لنصل 8 ذي الحجة، وأريد أن أكون متمتعا بالحج، فبعد أن أعتمر وأتحلل هل يجوز أن أحرم من الحرم أم أذهب لأهل بالحج من مكان الإقامة بالفندق؟ لك أنت إذا حللت الإحرام من العمرة لك أن تحرم من أي مكان، يعني لا يتعين عليك مكان معين، لك أن تحرم، حتى لو أردت أن تحرم من منى لك ذلك، المهم أنك تتحلل من العمرة، فإذا تحللت أحرم من أي مكان يتيسر لك. نعم. هل التوسعة التي حدثت في المسعى بين الصفا والمروة هل تجزئ أم فيها أقوال لأهل العلم؟ لا بلى، فيها أقوال لأهل العلم، لكن نرجو إن شاء الله أن يكون ذلك العمل مناسبا للمسلمين، وأن يكون السعي فيه صحيحا. أما الخلاف في موجود في هذه المسألة في هذا العصر، والسبب يا إخوة أتدرون ما هو السبب؟ أن الجبال جبل الصفا والمروة أزيلها من قديم الزمان، من قديم الزمان أزيل جبل الصفا والمروة، والله عز وجل شرع لنا السعي بين ماذا وماذا؟ بين الصفا والمروة. المسعى القديم لا شك أنه بين الصفا والمروة، ما في ذلك شك، لأنه جعل أيام وجود الجبلين قبل الإزالة. لكن الآن التوسعة هذه إذا ثبت لنا أنها بين الجبلين فالسعي بينها، فالسعي فيها لا شك في صحته، لا إشكال في صحته. لكن الإشكال عندنا كيف نعرف أن الجبلين كان ممتدين إلى ما بعد التوسعة الجديدة أو غير ممتدين؟ لأن الجبلين قد أزيلا، ولا شك أن هذا العمل في مصلحة المسلمين، لا شك أن هذا العمل في مصلحة المسلمين. وبما أنه قد أفتى بالجواز عدد من أهل العلم، فأنتم إن شاء الله ما عليكم المسؤولية على من أفتى، المسؤولية على من أفتى. نعم. هل يمكن أداء طواف القدوم والسعي للعمرة والحج قبل يوم الثامن من ذي الحجة؟ نعم ممكن، يعني طواف القدوم أو طواف العمرة لك أن توديه حتى ولو كان في شوال، ولو كان في ذي الحجة، لو كان في ذي القعدة، يعني إذا وصلت إلى الحرم تؤدي طواف القدوم إن كنت مفردا أو قارنا، أو طواف العمرة إن كنت متمتعا. نعم. متى أنوي العمرة بالنسبة إلى موكلي إذا كنت حاجا عن شخص آخر؟ وهل أنوي عني وعن موكلي؟ وبالنسبة للهدي هل أهدي اثنين عني وعن موكلي أو الموكل فقط؟ يعني العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ما أدري عن السائل، كأعيد السؤال شو؟ متى أنوي العمرة بالنسبة إلى موكلي إذا كنت حاجا عن شخص آخر؟ وهل أنوي عني وعن موكلي وعن موكلي؟ وبالنسبة للهدي هل أهدي اثنين عني وعن الموكل أو الموكل فقط؟ الأخ السائل إذا يعني إذا انتهينا من الأسئلة يأتي إن شاء الله ويبين لنا المراد. نعم. هل يجوز لبس الكمامات للرجال والنساء في حالة الإحرام؟ الكمامات الأحسن أنها لا تعمل، لأنه قد ورد نص في عدم، يعني في عدم جواز تغطية الوجه. الأحسن أنها لا تعمل، لكن لو عمل الإنسان، لو احتاج الإنسان وعملها كالأطباء مثلا الموجودين الآن في الحج لا بأس. فالمهم أنها ليست محظورة الإحرام، لكن إذا لم تعملها أحسن خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة تغادر فيها البيت ويكفي عن طواف الوداع. هل يجوز؟ لكن تنوي به طواف الإفاضة، لا تنوي به طواف الوداع، ولا تنوي به الاشتراك، تنوي به طواف الإفاضة ويكفي. هل يجوز للحاج أن يتسوق بعد طواف الوداع؟ لا، بعد طواف الوداع لا تتسوق، لكن يجوز لك أن تأخذ شيئا في طريقك وأنت سائر من حاجياتك، أما التسوق فلا. نعم. كم عدد الحصى التي ترمى في أيام التشريق؟ أيام التشريق إذا كنت متعجلا ترمي ب49، وإن كنت متأخرا ترمي ب70. نعم. سمعنا أن عند المالكية الأفضل الإفراد وليس التمتع، فهل هذا صحيح؟ نعم. وإذا كان صحيحا فبما استدلوا؟ نعم، عند المالكية والشافعية الأفضل الإفراد، عند المالكية والشافعية الأفضل الإفراد، وأدلتهم كثيرة يا أخي، أدلتهم لا يمكن يعني حصرها في هذا المكان، كثيرة جدا. ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم. نعم. هل يجوز لبس الحذاء المفتوح من الخلف في حالة الإحرام؟ نعم يجوز، لأنها ليست خفا، المحظور هو الخف. نعم. ها؟ الخف يغطي الكعبين وبعض الساقين، هذا ممنوع. أنت ترى شيء؟ نعم. يجوز لأخوه يفدي معاي وهو يحج معانا، يفدي بلالي، يفدي عني، يفدي عنك، هو موجود بالحج هون. أي. يعني يفدي يعني ذبيحة مشتركة ولا عنك واحدة وعن واحدة؟ عنه واحدة وعن واحدة. أي جائز إذا وهب كذلك؟ طيب. إيش؟ أعيد السؤال. ها؟ إيه. نعم لك أن تدفعه للشركة هنا شركة الهدي والضاحي. لك. ها؟ لك يجوز لك أن تدفعه هنا. هل يجوز الاشتراك بالهدي؟ الاشتراك في الهدي إلا في البدن أما الغنم لا. البدن يجوز الاشتراك 7. نعم.